معلقة أخرى أشد وأغلظ، وربما تريد التنكيل والتمثيل به. لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز حدود الشرف هذا. وبما جاء أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا؟ يعني من رد رأس هذه الجارية؟ قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها. أتصور كم حجرة وحجرة كيف يفعل الآن بعض اليهود لما يحبوا مثلا عندهم تفنن في التعذيب، يحكم سيارة وسيارة ويربط يد منا ويد منا ويجب. الآن شوف طريقة تاعهم، يعني حتى الإنسانية ما يحترموهاش. فلما ذكر لها فلان وفلان، لا لما قالت لما قيل لها فلان اليهودي أومأت برأسها. نعم، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص من اليهود بمثل الفعل الذي فعله مع الجارية. طيب، الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة ذهبوا إلى أن المطلوب في القصاص إتلاف نفس بنفس، والآية لا تقتضي أكثر من ذلك. لا، فعلى أي وجه قاتله لم يقتل إلا بالسيف. قال طيب، طالما أن هذا الإنسان قتل احنا راح نقتص منه، فالقصاص كيف يتم؟ يتم بإتلاف هذه النفس. وقتل، نعم يقتل، والقتل لا يكون إلا بالسيف. قالوا والدليل لحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف، والمراد بالسيف ها هنا السلاح مطلقا. يعني إذا كان السيل، نعم نعم القصاص، نعم نفس الشيء، نعم نعم. كيف مثلا؟ مثلا شجرة بدون رأس آخر تطبق على القصاص. نعم، نحن ما نمشيوش إلا بالطريق، إذا قضى الله عليه الأمر آخر، هذاك أنت طبقت العدل. لذلك إحنا نقول دوما نطبق العدل، لا نزيد على ما فعل. كاين بعض الناس ربما يهمش الجد وسنانك، نعم كاين بعض الناس، نعطيك مثال، كاين بعض الناس ربما يكسر لك السنة تاعك، أنت تكسر له السنة تاعه ويكون عنده هو ربما نزيف دموي يقدر يتوفاه الله. إحنا المطلوب هو العدل. نعم العدل، ما تزيدش فوق العدل، فوق ما فعل بك. إذا يعني إنسان توسع ها هنا نعتبره من الظلم، أما إذا لم يتوسع وتكون أنت تحت مراقبة طبية وتحت مراقبة قضائية وغيرها، فما تتصورش الأمر هكذا يعني يطرق لي يعني للناس هكذا يفعل. لا، كاين أمور، كاين طبيب يقول لك ها واش تفعل به، وإذا عفوت وإن لم تلد العفو ها ما تفعل به، هاي الطريقة فعل. قال تعالى فمن عفي، قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب، أخذ الدية من قاتل العمد، هذا هو الاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أخذ الدية من قاتل العمد. طيب، إنسان قتل عمدا، هل يجوز أخذ الدية منه أم يقتص منه؟ احنا نعرفه باللي الدية تكون في القتل الخطأ، احنا الآن نتكلم عن القتل العمدي. ذهب الإمام مالك في رواية أشهر والشافعي وأحمد إلى أن ولي الدم بالخيار. شكون ولي الدم؟ أي ولي المقتول، قتل جاء ولي الدم، جاء الولي كحاد الميت. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا أن ولي المقتول عنده الخيار، له الخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية. شفت؟ ولي الدم له الخيار، أردت أن تقتص لك ذلك، يقتل القاتل. ولي الدم قال لا، أريد الدية، أريد مالا يعوض هذا القتيل، يكفي. طيب، هنا هل يشترط رضا القاتل أم لا يشترط رضاه؟ الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا لا يهم، احنا نخير ولي القتيل، هذا الذي قتل وليه هو بالخيار، إذا قال أريد القصاص القصاص، إذا قال أريد المال المال، رضي القاتل أم لم يرضى لا يهم. ما دليلهم؟ حديث شريح يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل عن هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعدما قالت هذا أو هذه قتيل فأهله بين خيرتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أن يأخذوا العقل يعني الدية، أو يقتلوا يعني القصاص. فهنا يوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن موجب القتل العمد التخيير بين القصاص والعفو إلى الدية، تعفو عنه لكن مقابل مال. اختار الولي القتل القصاص يقتل، اختار العفو مع المال له ذلك. الأمر هذا فيما بعد، أمر هذا ربما إذا كان الإنسان دفع عن نفسه أو ربما أو ربما أو ربما أريد ولي المقتول قال أريد مالا، وكان الإنسان من لا يقتل الناس أيضا، ولو لا في الحياة. نعم، هذا الأمر لأن هذا هو طبق القانون، ومش هو اللي طبق القانون، الذي يقتل المنحرف تعزيرا هو القاضي، إيه ولا لا؟ فلا يترك هذا للناس، وإلا سيستصير فوضى عارمة، وكل واحد يقدر يجيب ويقول لك أنا قتلت هذاك لأن هذا كان شره هو. بالعكس، القاتل هو الذي شره المستطاع، أنه يقتصون منها. نعم، لكن مع ذلك احنا نقول للقاتل للولي الدم لك الخيار، لك الخيار في ان تاخذ الدية وتعفو او ان تقتص من هذا القاتل. ابو حنيفة ومالك في رواية اخرى لابن القاسم، وهذا هو المشروع عند الامام مالك، الى انه ليس لولي الدم الا القصاص، ولي الدم الا القصاص، لكن ولا يجوز له ان يعفو الى الدية الا اذا رضي الجاني. شفت رواية اشهر ان الامام مالك والشافعي واحمد ايش قالوا؟ قالوا لا، الخيار لولي المقتول، لا نبحث عن رضا الجاني. الروايه هذه وهي المشهوره عن الامام مالك وهو مذهب الامام ابي حنيفه، قال لك لا، الولي له القصاص، اذا حب، اذا اراد الجاني أن يعفو عنه ولي الدم مقابل مال، هنا أمر آخر. أما أن نعطي الخيار لولي الدم لا، إذ ليس في الآية سوى إباحة العفو، فإذا أعطي الولي شيئا من المال فليقبله وليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه القاتل بلا مماطلة ولا بخس. طيب، احتجوا بحديث أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص، يعني خلاص. فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. قالوا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير المجني عليه بين القصاص والدية، فثبت أن الذي يجب بكتاب الله هو في القتل العمد هو القصاص، هذا هو الواجب. ثم إذا عفى ولي الدم ورضي الجاني بتقديم مال تعويض عما فعل، هذا أمر آخر، وإلا فالأصل هو القصاص. قال القرطبي أي اتجاه الأول أصح لحديث أبي شريح المذكور، يعني وكأنه رجح رواية مالك من خلال قول أشهب. طيب، دية قتل العمد، دية قتل العمد إذا عفى، احنا عرفنا الآن يعني باش يكون عندكم نظرة كتشجير، قاتل العمد هل له أن يعفو مقابل مال؟ نعم يجوز. طيب، هل له الخيار بين القصاص والدية سواء أرضي الجاني أو لم يرضى؟ قول نعم، وهو قول الإمام مالك رواية أشهب الشافعي وأحمد. قول لا، القصاص هو الأصل إلا إذا رضي الجاني أن يعني يقدم دية مقابل العفو. الآن القرطبي رجح الاتجاه الأول، رجح أن الولي القتيل له الخيار. الآن إذا عفى ولي الدم عن القاتل. يعني ترك القصاص وقبل الدية. الدية هنا كيف تكون؟ مغلظة ومن مال الجاني. شفت؟ الدية في الأصل تكون من مال العاقلة العصبة. الدية الأصل من تكون؟ تكون من مال العاقلة، هي الدية تاع القتل الخطأ. بمعنى إذا وقع قتل عن طريق حادث مرور، عن طريق المهم يكون القتل هذا يكون خطأ، من الذي يدفع الدية؟ يدفعها تدفعها العاقلة، إخوته، أعمامه، أولاد إخوته، أولاد أعمامه، وطروح، كلهم يجتمعون ويعني يعملون على جمع ما يعني يستحق هذا الولي من المال. استحق مثلا 100 إبل تعطي 100 إبل، استحق 4000 غرام من الذهب تعطيه 4000 غرام من الذهب، أو شيء يتفقوا عليه. الآن القتل ها هنا ما هوش قتل خطأ، هو قتل عمد. الدية هنا واش تكون؟ ما تكونش دية مخففة، تكون مغلظة. واش تكون؟ من مال الجاني، من ماله. ما عندكش المال وهي 100 من الإبل، حتى الخطأ عنده 100 من الإبل، لكن الفرق شنو؟ عصر عقيلة 40 خليفة. دوك نشوفوا ما عندها تكون بالحد. يعني إن شوف، من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، هاولك هذا هو القصاص. فإن شاءوا قتلوا، يعني القاضي يدفع القاتل إلى أولياء القتيل. إذا أراد الأولياء قتل القاتل يقتل، وإذا أرادوا أخذ الدية كم؟ 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. شفت؟ 30 30 40 تكون حامل، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. شفت هنا يدفع 140 منها خلفة تكون حامل، أو خليفة تكون حامل. يعني كي توضع الحمل تاعها شحال يولي عندنا؟ 140. طيب، ولا تؤجلوا، هاو ثاني كروش معناتها يعني مغلظة، ولا تؤجل الدية في القتل العمد عند الجمهور. القتل الخطأ ما يشترش أن تكون خليفة، ولك أن تؤجل الدية إلى وقت لاحق. نعم، والعقل هو العاقلة أو العصبة هم الذين يدفعون ها هنا من؟ هو. وزيد لا تعجل بل لا تؤجل بل تعجل، لأن الأصل وجوب الدية في الحال بسبب القتل، هذا هو الأصل. والتأجيل في الخطأ هذا هو الأصل. الأصل أنت يا إنسان لما يموت له واحد من العائلة تاعه، الأصل أنه الآن يدي المال باش تخفف عليه. التأجيل في الخطأ ثبت معدولا به عن هذا الأصل، وكأن هناك أصل وعدل عن هذا الأصل. كما تقول مثلا الإجارة، الأصل فيها أن تعرف الثمن والعمل والمدة، إيه ولا لا؟ أحياناً ربما كاين بعض الإيجارات اللي راهي تلحق بالإيجارات عدلت عن هذا الأصل للحاجة إليها، إيه ولا لا؟ الأصل أنك تدفع المال في الحال، وهذه الدية تطييباً للنفس وجبراً للخاطر، لكن عدل به في القتل الخطأ لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو معلولا بالتخفيف على القاتل حتى تحمل عنه. ربما أراد الإسلام أن يخفف عن القاتل خطأ حتى يبحث من يتحمل عنه هذه الدية، ولهذا وجبت الدية في القتل العمدي على صاحب المال القاتل على في ماله لا على العاقلة. طيب، احنا نعرف ان في القتل الخطأ كفارة، وكفارة هذه حق الله. لما واحد يجيك يقول لك وانا نمشي في الطريق بالسيارة يعني وقع خطأ ف يعني قتلت رجلا خطأ، وقع لي خطأ يعني وأنا أسوق، ربما ما كنت نعلم باللي كاين هنا طريق يمر به المشاة غيرها، لكن تقول له أنت الآن الدية، الدية هو هنا الآن راه يتمنها شكون؟ الضمان، لأن الدية تجب على العاقلة، وهو وإحنا الآن شكون هو يمد لك الدية؟ العاقلة تمد، العاقلة يعقل براسك، هو يدير ولا يتحمل المسؤولية تاعو. إحنا الآن ما كاش هذا التكافل، كاش أصلا ربما كاش السيارة يقول لك باك يشوفوني ولاد عمي ويشوفوني خاوتي ويشوفوني كذا، فتراه ربما يخبي الأمور. إحنا الآن يقول لك الآن كاين نوع من التفكك، فاحنا واش نقولوا؟ نقولوا تراضى معاه، واش عطاتو لاسيرونس وتقدر تمد له حاجه، مد له من عندك واش تقدر وخلاص. وفي العاده الناس هنا يقبلوا عادي، يقول لك انا عطاتني لاسيرونس 70 مليون هو عطاني 30 مليون 100 مليون ما كان حتى اشكال. لكن كاين امر اخر، واش نقولوا له؟ نقولوا له هذا حق تاع الولي المال، لكن هناك حق وحق الله الكفارة. شو هو؟ صيام شهرين متتابعين، هذان الشهران المتتابعان ما يحق لكش أنك يعني تقوم بتقطيع أو تقوم بتوزيع هذه الأيام على عدة أشهر، لا، شهران متتاليان. إذا تعمدت في قطع هذين الشهرين تعيد، تعاود من جديد، ولو بقى لك يومين، ولو بقى لك ساعة قبل المغرب. سلام. وكانت عندي تاع مقبله 11 12 ونص تاع فاستر، كان عندي اجتماع نكتب اجتماع يا اخي، باش نزيد اجتماع عليك. نعم في القتل الخطأ الدية مع الخطأ الهمزة تكتب على الألف هكذا الخطأ الهمزة تكتب على الألف منيح حسن يضبط الأمور تاع اللغة هذه نعم القتل الخطأ الدية مع الكفارة الكفارة نصوم شحال شهرين متتابعين 60 يوم وهل يجوز لك تقطع هذه الكفارة لا لو قطعها الإنسان عمدا وش يصرى يستأنف طيب الإنسان ربما تحايل وحب ينشئ سفرا شو قولوا له إنسان ابتلاه الله بمرض لا أنا لما يعني يشفى من مرضه يستأنف أما غير يكمل نعم يكمل يستأنف لا لا يواصل أمر آخر أمر آخر هنا كائن هناك من ذهب إنسان إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يستطيع الصوم هناك من قال تسقط عنه وهناك من قال لأن هذه تدخل في قاعدة القياس على الكفارات هل يجوز نقيس في الكفارات والمقدرات ولا لا من قال بالجواز قال نعم يصوم يطعم ومن قال لا قال لك لا قال سقطت عنه أمر آخر هذا يعني لكن احنا ابتداء نذكر ما هو واجب عليه ابتداء السلام عليكم استاذ الواجب عليه ابتداء هو صيام شهرين متتابعين قطع الصوم لا قطع الصوم عمدا تحايلا يعني يبطل ما صام من ايام وقطع صوم لعذر شرعي ها هنا يستمر في صيامه ولا يعني ينشئ صوما جديدا يعني شهرين متتابعين لا لكن إذا أخل بهذا الشرط وهو صيام الشهرين متتابعين ولو قتل ساعة قبل المغرب يعني يعاود من جديد طيب القتل العمد العدوان فيه كفارة؟ لا فيش كفارة نعم القتل العمد العدوان يعني كما نقول لك ربما الإنسان قتل شخصا عمدا مثل من قتل القاتل قصاصا لكن هذا ما قتلوا عدوانا المقصود بالقتل العمد العدوان يعني في نوع من التعدي والظلم من قتل أو لا كفارة في القتل العمد العدوان لأن اسمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته وشناعته ونعم ربما أشوف رحمة الإسلام رغم أنه قتل عمدا عدوانا ولما كان عنده مال طلب العفو مقابل المال وقدم المال إلى ولي القتيل ومع ذلك الإسلام يعني رفع عنه حكم القصاص وأبقى يعيش في هذه الحياة لحقارة الدنيا لكن يجي وهو يقول لك الآن نصوم شهرين متتابعين قل لا أنت الآن حبيت تعيش في هذه الحياة أراك تعيش فيها دفعت المال مقابل الحياة أراك دفعت المال مقابل الحياة أما الجانب الآخر فالكفارة لا ترفع هذا الإثم فالقتل هذا ما ترفع الكفارة. طيب القتل شبه العمد، عدنا القتل العمد، القتل شبه العمد هو ضرب الشخص عدوانا، يعني الإنسان قام بضرب شخص، تعدى على شخص وضربه بما لا يقتل به غالبا، قام أخذ صوتا أخذ عصا وأراد ربما أن ربما نقول إحنا ما نقولوش تأديبه وتأديبه ونقدر نقول هذا خطأ، ربما أراد أن يسطو على ماله أو أن يأخذ بعض حقوقه، فيه نوع من العدوان، فضربه بالصوت أو بالعصا، وفي الواقع العصا أو الصوت لا يقتل غالبا، في الغالب لا يقتل، فلكن قضى الله، قضى الله أن يموت هذا الشخص. ربما الإنسان أيضا آخر يقوم مثلا بالاعتداء على شخص ويقوم بدفعه، وربما واستعمل معه النوع من الشدة والغلظة باستعمال يد فيقضى عليه، نعم ربما يدفعه يسقط على رأسه توفاه ربي عز وجل، ربما يقوم بدفعه ويكون عنده مرض القلب توفاه ربي عز وجل. فتلاحظ أنت أن هذا الإنسان فيه نوع من العدوان، لكن ما أراد قتله، ما أراد قتله، هذا هو شبه العمد. ما يجب في شبه العمد؟ أولا تجب فيه الدية المغلظة وكذا الكفارة، نعم تجمع بين الدية المغلظة والكفارة. الدية المغلظة قلنا 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، هذه المقصود. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، يعني تكون خلفة. أيضا تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمة هذه الدية، العاقلة تقوم بدفع قيمة هذه الدية وتتحملها أيضا، وتكون هذه الدية مؤجلة رغم أن هذه الدية مغلظة لكن تكون مؤجلة على 3 سنين، تأجيلها هناك الخطأ. طيب الكفارة، شنو الكفارة؟ احنا الآن ما عدناش عتق رقبة مؤمنة، ما عدناش احنا العتق الآن، وش نديره؟ فإن لم يجد صام 2 متتابعين، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي إشارة إلى ما شرعه الله لهذه الأمة من أخذ الدية. وكانت بنو إسرائيل لا دية له، لا دية عندهم، إنما هو القصاص فقط. قال مجاهد عن ابن عباس قال: كان على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ليس بينهم دية في نفس، ولا يعني بنو إسرائيل ما كانت عندهم الدية لا في الجراحات ولا في الأنفس، كان عندهم القصاص. احنا الآن إذا كان إنسان عنده مثلا جراحات أو ربما قام بإهلاك نفس خطأ أو عمدا وكان عنده الأموال يقدر يدفع، يدفع الدية. أما في بني إسرائيل ما كان عندهم هذا، كان عندهم القصاص، وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، فخفف الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الدية في النفس والجراح، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي بعد التخفيف. كاين بعض الناس وهذا موجود يمشي يعني يرسم شكوى ضد من اعتدى عليه، ويقوم القضاء بمعاقبة الجاني وربما يسجن، ولما يخرج من السجن الشاكي الأول يمشي ويفكر في الانتقام، يعني بعدما قدم شكوى يفكر أيضا في الانتقام. خلاص أنت قدمت شكوى، أرسلت شكوى تاعك، خلاص انتهى، نال عقابه، خلاص انتهى. إذا كان ذاك هذاك العقاب ماهوش العقاب تاعي، يقول لك أنا هذا شهرين وخرج، ما كاش منها، هو يحب يدير القانون وروح. لا، إذا كان هذا الإنسان ما خداش حقه الشرعي من العقوبة، تركه لربك يوم القيامة، انتهى الأمر. ربنا يتكلم أيضا الإنسان الذي أو ربما بعضهم يتفاهم معك، وهذه موجودة عندنا احنا بعض الشباب تاعنا، وتصيبه ربما يتعدى على الآخرين باستعمال السكين والسيف وغيرها، وبعدها ربما لما الآخر الضحية يرسم الشكوى يبدأ يبعث له في ناس ومعليش واسمح لي ونعطيك دراهم، فيبدأ الناس تتكلم عنه، يقولوا كيف أنت تبيع الدم تاعك، ما يجوزكش تبيع الدم تاعك، والراجل يعبيش الدم تاعه، إيه ولا لا. فيولي الشخص ذاك تكون عنده نوع من الأنفة، أنا ما نبيعش الدم تاعي، لا هذا أمر عادي موجود. لكن ربما الإنسان يقبل العفو، يقول طيب معليش أنا أعفو عنك مقابل أنك تقدم لي كذا من مليون، أعطيني 100 مليون وعفو، العفو عنك ما تقلق روحك. طيب الإنسان الآن خلاص هو عفى عنه، وبعد ما عفى عنه ربما يجيه ناس ويبدأوا يعني ينقلوا له الأخبار، فربما تعتري بعض الوساوس ويثير الكلام هذا، يثير الغضب تاعه ويمشي ويعتدي عليه. خلاص انت عفوت عنه واخذت مقابل العفو مالا، فما فعلت بعد هذا العفو من الاعتداء اعتبره الشرع ظلما وجورا، وتستحق لأجل هذا العمل تستحق العذاب. لا، ربما العذاب في الدنيا والعذاب يوم القيامة. اختلف أهل العلم في من قتل القاتل بعد أخذ الدية. كان بعض الناس القاتل قتيلا ولي القتيل عفى عنه ثم أخذ مقابل هذا العفو مالا، بعد ربما شهر أو شهرين قام الولي القتيل بقتل القاتل. كيف انت يعني راك حاب تدي الدية وطبق القصاص، كان لك الخيار بين الدية والقصاص، وقد اخترت الدية فلما القصاص؟ لكن فعل فعلته، حكمه، قال جماعة منهم إمام مالك والشافعي أنه كمن قتل ابتداء، يولي الأمر الآخر، يولي الولي القاتل اللي صار أن هو المقتول وليه يولي بالخيار، إن شاء قتل وإن شاء عفى إلى دية. يولي وش كان عنده هو في نحاله وصارت لهذاك الأمر، هذاك الإنسان اللي كان هو القاتل وصار هو القاتل، وليه صار الآن له الخيار بين العفو إلى الدية وبين القصاص. وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم عذابه أن يقتلوا، أن يقتل البتة، عذابه أن يقتل البتة، ولا يعني ابتداء يقول لك لا يمكن الحاكم الولي من العفو، لا يقتل. هذا هذا قال ما نعتبروش احنا كمن قتل ابتداء كما قال إمام مالك، نعتبر هذا يعني كأنه ظالم، وهذا ظلمه لا بد من معاقبته بالقصاص دون تمكين الولي من العفو إلى الدية. وقال الحسن عذابه أن يرد الدية فقط، وبعضهم قال لا هذا يرد الدية ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. وهذا هو الأصل، المسألة ها هنا ترجع إلى القاضي. يلاحظ إذا عرف القاضي أن بقتله يعني الأمر القصاص وما ما كانش الدية وهذا هو الأنجح لهذا المجتمع يطبق، وإذا رأى القاضي أن الولي له الخيار بين العفو إلى الدية والقصاص يفعل. هنا ترجع إلى تقدير المجتمع وما يصلح لهذا المجتمع. قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، في استيفاء القصاص حياة، لأنه إذا على يعني ولاحظوا معي أحيانا القاتل أو الذي يفكر في الجريمة إذا علم وتوصل وتكون، وهذا منيح يسني يبثها للأفكار، المجرم إذا علم أنه بإقدام على هذا العمل هو ينتظره من العقوبة، وإلا علاش ربي عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة. دور الطائفة دي شنو هو؟ هو لا هو إشاعة وإذاعة هذا النوع من العقاب حتى الناس ترتدع، وحتى الناس لا تفكر في الجريمة. تلاحظوا انتم الآن لما يعلم القاتل أنه لا يقتل وأنه يحكم عليه بسنوات ربما 17 وبعدها يحصى نوع من التخفيف، فربما ربما وصل السجن تاعه إلى حدود 5 سنين. القاتل القاتل الذي فكر في القتل إذا علم أن هذا العقاب ما يفكرش في القتل، يفكر في القتل. لاحظ انت عمرك انت هنا في الدراسة، في الدراسة لو كان تعرف أنك لو كانت تغيب 5 غيابات عند هذا الأستاذ وتكون في تطبيقة تغيب 5 غيابات عند هذا الأستاذ يحرمك، و5 غيابات عند هذا الأستاذ ما يحرمكش، كيجي الأستاذ هذاك اللي يحرمك تجي ولا ما تجيش؟ والأستاذ ما يحرمش وش تقول؟ ما يكتبش لغياباتك، نعرفه ما يكتبش إيه ولا لا. فلما تشوف الأستاذ اللي يحرم لما تعلم أنت بلي هذا يحرمك أنه يكتب الغياب، ولما تعرف بلي هذا أستاذ ما يكتبش الغياب، هنا تلتزم وهنا ربما تتراخى. نفس الشيء في استيفاء القصص حياة، لأنه إذا علم أنه إذا قتل قتل أمسك عن القتل، وفي هذا حياة للقاتل والمقتول. إيه ولا لا؟ حياة للقاتل على لأنه لا يختص منه، وحياة للمقتول لأن القاتل لا يقدم على قتل هذا الشخص. علاش الإنسان لازم يعرف؟ الإمام ابن عباس هو صحابي معروف، جاءه رجل قال القاتل توبة، وش قال له؟ لا. وقد كان من قبل قال أن للقاتل توبة، ويا ابن عباس قال أنا هذا لما شفته في عينيه أو حاب يمشي لهذه الجريمة، فقلت له لا حتى لا يقدم على هذه الجريمة. لما علم أن لا توبة له وجوزة ترك. نفس الشيء بعض الناس يجي يسألك سؤال يقول لك باللي نسرق وما عاد نتوب، يقول لك نسرق ندير دراهم وما عاد نتوب، على لأنه علم أنه إذا تاب تاب ماله معه، لكن لما أنت تخبره هنا المال الحرام لا يجوز استثماره، وأن استثماره يعد أيضا ما أثمر من المال وما نتج عنه من المال يأخذ حكمه. المال حرام نعم، وما نتج من هذا الحرام نعتبره حراما. هل يفكر في تثمير هذا المال؟ وهل يفكر في حتى ربما أنت الآن لما تقول له المال هو مسروق ولكن وش ندير به؟ مرة من المرات أسألني واحد كان في دولة أوروبية وقال لي عندي مال، عندها لمدة، قال عندي مال كثير، قال والله ما سرقت المسلمين، قال سرقت إلا الكفار. قال المال تاعي حرام ولا حلال؟ قلت له حرام. قال والله سقسيت إمام قال يزكي ولا حلال؟ قلت له أنت تروح لبلادهم وتقول لي بلي يجوز؟ قال لي لا، احنا ما نتعاملوش مع الناس كما تتعامل اليهود مع الناس، الحرام حرام بيننا وبين غيرنا، سواء بين المسلم والمسلم أو بين مسلم وكافر، الحرام حرام. وبعدها لما عاود نزل هنا وش يقول لي؟ يقول لي كان نرمي دراهم كامل. قلت له أنا وش نقول لك؟ أنا أعطيتك الحكم الشرعي وانت وقفوا هنا. قال لي أنا خطبت وكي قالوا لي واش تخدم؟ قلت لهم سراك وعطوني. قال لي خطبت وقلت لهم نخدم واش تخدم؟ قالوا نخدم سراك، عندي دار عندي كذا. قال لي وعطوني. قال لي كيفاش؟ قلت له احنا بينا احنا الان قمنا بتبيين حكم شرعي، دونك انت يا وكاين يقول لك حنخدم. نعم كاين الناس ينوضوا مع الصباح يسرق في الحافلات والمترو، ويقولوا مع الصباح يعني السبعة تيبو يلبس ويروح يقول لك واش حتقول لك ويقول صحابو واش غدير لكم حنخدم، ويولي على 12. نعم يروح مع الصباح يولي على 12 يفطر وما عاد يروح يخدم. نعم عنده ليميتر ما يزيد ما ينقص، وعنده الويكاند وما يخدمش في الاعياد، ويقول لك نروح للخدمه. أنا كل ما دي نقول لكم والله غير صدق صدق توقع نخدم وفدا ومنا. يعني شوف الأمور أنا كيفاش خلت الناس تفهم. طيب نشرع في نكاح المشركات. الدية نعم ماهي يأخذها من؟ أولياء القتيل، من هم أحق به مثلا إذا كان مثلا هذا عنده باباه يمه باباه يمه، إذا عنده خوته خوته. خلاص نعرف هذا. نعم. دوك أنت مثلا واحد عنده خوته وعنده أربعة خوته وهم أولياء القتيل وجات الدية، شكون أحق بهذه الدية؟ الكبير الكل الكل نعم خوته ما يدوش إذا كان وليده وليده أولى. نعم إذا كان عنده وليده يدي وليده. هذا لا، إذا قتل خطأ. نعم شوف، من قتل خطأ كفر بالسين، عنده حق الله وحق العباد. حق العباد هو الدية. احنا الآن الدية هذه أماكش حال مئة من الإبل، وعندك ربما حوالي 4000 غرام، 4 كيلو غرام تاع ذهب. على بالك شحال الغرام تاع الذهب شحال؟ دوكا لا لا دوكا دوك نشوفوا شحال الغرام تاع الذهب. الغرام تاع الذهب هو 650,000 بحسب السعر الرسمي تاع اجينور في 4000 زوج ملايين و 600 مليون شحال؟ زوج ملايين و 600 مليون. شفت هذه ما يقدر القاتل الخطأ ان يدفعها. يقدروا دوكاتك لو كان قسموها على 100 من الإبل شحال تولي؟ الإبل دوك راهو 200 وستين، شحال راهو دوكا الإبل؟ شحال يباع؟ إيه هي تقرا 20,000 20 مليون 20 مليون 30 هكذا. إيه يعني الأمر الآن، وهذا هو الأصل، أصل الإبل. نعم هذا الذهاب إلى إلى إلى إلى القيمة، هذا اجتهاد. الآن الإنسان لا يقدر يدفع هذه القيمة، يدفعها من العصبة، والعصبة ما عندهمش. أنت تشوف إنسان الآن باش يدير عملية جراحية، تشوف وشوف فضل الله على العبد، فضل الله على العبد. أنت ياك تشوف الأمر تاعك كامل، شوف إنسان باش يدير فقط العملية الجراحية في الكبد 700 مليون، في القدم 500 مليون، في اليد 500 مليون، إيه ولا لا؟ وانت راك بصحتك والحمد لله، هذا فضل الله علينا. هنا واش يقولوا؟ تمد تمد يمد الضمان الاجتماعي لاسيونس، تمد واش تمد؟ نحاولوا احنا نرديو الانسان. وقعت هذه، يا كان مره من المرات يجوا يقول لك واش نديروا بدا، نقول له واش عطاتك مثلا، واش عطاتك لاسيرونس التامين، واش عطاك التامين؟ يقول لي اعطاني مثلا 70 مليون ليا، وعطى زوجتي مثلا 50 مليون. المهم نقول هذا، يقول انت واش تقدر تمد؟ يقول اني نقدر ندون 30 مليون. يقول هو نعم معليش زيد لي 30 مليون والحمد لله انتهى الامر. هي الان يتفق معه، لا الزكاه عندها الاصناف تاعها. نعم يتفق معهم على سعر معين، وبعدها نقول له انت الان راك مطالب باش تكفر عن هذا القتل الخطا، وهو ان تصوم شهرين متتابعين. وننصحوه نقولوا له اختر الشهرين اللي ما يكونش فيهم مناسبة دينية، اختر شهرين وما يكونش عيد الكبير، اختر شهرين وما تكونش أيام تشريق، اختر شهرين وما يكونش الحرارة في وقت يكون الإنسان يقدر يصوم مثلا في فصل الشتاء يكون ربما مدة الصوم حوالي 11 إلى 12 ساعة فقط، حاول أنك تختار هذه الأيام وصوم شهرين تاعك متتابعين ولك خلاص أديت ما عليك. كان بعض الناس ربما يبدأ يصوم وما عاد حتى يقع في حرج، تجيه أيام تشريق، تجيه عيد الكبير، وبعدها يبدأ يقول لك أنا وش ندير أنا ندير كذا. أحيانا يجي مثلا مع الحج، يجي مثلا مع أيام تاع فيها أيام فاضلة يعني مليح، لكن يقول لك أنا الآن. لذلك الإنسان يختار أيام وين يقدر يصوم، ولما الإنسان يؤدي ما عليه من الصوم ويقدم الدية انتهى الأمر. خلاص يوم القيامة المشكل ذاك حل. ربي عز وجل أراك أديت الحق اللي قال لك ربي ديره، الناس أولياء القتيل راك أديت معاهم وسويت الوضعية تاعك معاهم، هنا انتهى الأمر. أما العبد عند ربي يوم القيامة كما قال ابن تيمية رحمه الله، العبد كما هذا، شفت أنت واحد دوكم شبالك واحد اللي قتل العبد كيفاش عامل؟ أنت مثلا شفت إنسان قرأ خدم وخدم قرأ وقرأ وقرأ حتى وصل إلى القمة، ثم أتحصل على وظيفة قمة وبدأ يخدم، المن هذاك اللي يخدم عوض باش يدي هو ولا يمد؟ علاش الناس راه يتسالوا أكثر من الملايير، يخدم ويرجع يخدم ويرجع يخدم ويرجع يستلذ بهذه الوظيفة؟ هو يخدم على الدين ولا لا؟ وكل ما يخدم يقولك ما زال ما زال ما زال ما زال 10 ما زال 20 سنة ما زال 30 سنة ما زال، إيه ولا لا؟ شفت الإنسان هذا كيفاش تقول تدخل ويخدم باطل. القاتل العمد شوفوا يصوم الليل، يصوم النهار، يقوم الليل، يحفظ القرآن، يخدم لمن؟ يخدم باش يكفر يوم القيامة عن ذنبه. لذلك ابن تيمية يقول لك من قتل شخصا عمدا عدوانا نقول لك يعمر الحقيبة تاعه باش يوم القيامة تقعد له شوية يدخل بها الجنة، ايه ولا لا؟ فتشوف الانسان يقوم الليل يصوم الاثنين والخميس هو باش عوض يديها ليه، نتيجة الطيش اللي عنده والشطاحات تاعه والكلام تاعه. وكاين بعض الناس بالكلمة، اياك تظن باللي الكلمة ما عندهاش. احنا عندنا واحد المثل في الجزائر وش نقوله؟ لو كان ملساني ندخل قبري هاني، حفظوها مليح، لو كان ملساني ندخل قبري هاني. احيانا الانسان رب يقول لك في القران ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نكتب كل شيء، إيش معناتها الآثار؟ وش تتكلم أنت؟ يقدر كلمة من عندك أنت تهيج إنسان يروح يقتل، تقدر كلمة أنت تهدم أسرة، كلمة أنت تشعل حرب. كاين بعض الناس ما يعطيش أهمية للكلام تاعو، ما تتكلمش راك في مكان وين لازم هذا أسمع، وتتكلم لازم تقرأ حذرك الكلام هذا تترتب عليه آثار مليحة ولا مش مليحة. إذا تعرف أن الآثار تترتب عليها مش مليحة شوف الكلام، إذا خليته هنا هو أسيرك، وإذا خرج صرت أنت أسيرة. إيه ولا لا؟ تبدأ تقول دكاتيك وكيفاش، وهي شاف هو شاف فيا، هو شافت فيا، ودور وجهه ودورت وجهها، بالك الكلام هذاك الحقها، بالك دا. إيه ولا لا؟ كلمة قبل أن تتقع تأميره. نعم، إنسان يعرف كيفاش يتكلم، لذلك الإنسان ما يقدر يعرف الكلمة هذه، لأن قدر الإنسان يتكلم كلمة تغضب الرب. يكلك إلى نفسك ويروح فيها الإنسان، يفتتن، يفتتن في آخر حياته. وكاين كلمة يقولها الإنسان تجلب له الخير وينجح. فلذلك الإنسان يمسك لسانه، يمسك يده، وراه يتعبد ربه. أخلص، توقفوا عند هذا الحد، معليش قلنا وقال هذه آخر حصة. نعم. ومتعبة. آخر حصة متعبة. ها؟ شيخ الحصار دي فقط يوم شيخ. ها؟ الحصار دي فقط يوم شيخ. لا نكون دائما هكذا. اه. على. معليش أستاذ النزغي، نحتاج هالحصة هذيك. هو الآن ما يقدرش يعني يلتزم بهذه الحصة. واحنا نساعدوا بعضنا بعض.